السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولي المرشد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، تمام الصوت واضح؟ يبدأ أول العام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. كم صورة؟ بدأت بالحمد، خمس صور: الحمد والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وكم آية بدأت بالحمد؟ خمس صور مع الحمد لله رب العالمين على الكبر إسماعيل. و الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والأرض نقل سكت وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. من الجمع الصلة من كثير وابو جعفر وقالوا من الخلاف. واضح الصوت؟ الصوت واضح؟ نعم. هو الذي خلقكم من طين، خلقكم من الإدغام الكبير حرف الكاف والميم في الميم، خلقكم من ميم الجمع، ثم قضى أجل المدود أجلا وأجل مسمى عنده. ترك الغنى لخلف في الواو، ومسمى عند الوقف عليها فيها فتح وتقليل وإمالة، يقولون على أصله، وليس كما قال الشاطبي: وقد رقموا الترنيم وقفا ورققوا وتفخموا في النص بأجمع أشملة مسمى ومولى رفعوا مع جره وصبوه غزا وطفرا تزيلا. ورد ابن الجزر فقال: وما بذي التنوين كلف يعتلى. ورد الشيخ في النحاس فقال: وقد رق للتنوين وقفا إمالة مسمى ومولى وبالفتح والصلاة. وانا استدركت على الشيخ النحاس، قلت له: هذا الاستدراك يحتاج الى استدراك. لماذا؟ وقال: وبالفتح والصلاة، واصلا ليس فيه فتح وليس فيه تقليل وليس فيه إمالة. ان اذا اذا اذا قلنا فيه في واصلا فتح يبقى فيه تقليل وإمالة. فانا قلت قلت ردا على هذا، ملخصا لهذا، قلت في نحو مسمى ومولا واقفا امالا وليس للتنوين خلف يصح فيعملا. هذا ايه ملخص الكلام في نحو، يعني مسمى ومولا وقرا وفي نحوها، واقفا امالا من له الاماله الكبرى، وامالا من له الاماله الصغرى تقليل يعني كورش، وفتح من له الفتح، كل على اصله يعني بما اصل قف. اما وصلا ليس فيه فتح او تقليل او اماله، وليس للتنوين خلف يصح فيعمل اي يعمل به. لماذا؟ عندما اقول قرى ظاهره وصلا ليس فيها لا فتح ولا تقليل ولا اماله، لكن الكلام كله عند الوقف قرى فتح الفم بالحرف. لماذا؟ في الف عوض عن التنوين. عندما نميل هذه الالف الى الياء قري، عندما نقلل نفتح الشفاه مع الاماله قري. إذا فيها فتح وتقليل إمالة وقفا، أما وصلا لا فتح ولا تقليل ولا إمالة. ثم أنتم تمترون من الجمع، وهو الله وح والله. رد سلب الحزن الكسائي أبو جعفر خلول أبو عمرو بالإسكان والبقي وهو الله في السماوات وفي الأرض نقل سكت الأرض الأرض يعلموا سركم سركم ورش من طرف الأزرق ترقيق الرب وجهركم من دم ويعلم ما تكسبون من النظام الكبير السوسي الشطية أم الطيبة أبو عمرو ويعقوب بالخلاف. وما تأتيهم تاتيهم الدال ورش وأبو غصبان وأبو جعفر والسوسي أو أبو عمرو بن خلاف من الطريق وحمزة وقف وتأتيهم يعقوب بضم الهاء على الأصل والباقي تأتيهم بكسر الهاء لمناسبة الياء وضم الجمع من آية من آية من آية نقل السكت وسلسة البدل في آية آية من آيات ربهم سلسة البدل الأزرق ربهم من جمع فيها ورش أمز القط ورش أزرق أصبهاني وكل على الأصل في الندود وابن كثير وأبو جعفر وقالون بالخلاف إلا كانوا عنها معرضين هاي سكت يعقوب فقد كذبوا بالحق لما جاءهم من الجمع وجاءهم فيها عبالة لقلبوفة منى حمزة وخلف وابن الأكواد وهشام بالخلاف من الطيب جيئهم وكلوا على أصف في المد ومن الجمع فسوف يأتيهم مثل تأتيهم من جمع وفيها ايه دال والتخطيط وتأتيهم يأتيهم ضم الهاء ليعقوب ولكن هنا من الجمع دخل على همز القط ويبقى ورش وابن كثير وابو جعفر وقرب من خلافه أنباء طبعا منصوب على واو ففيها خمسة امتياز وفيها الرس طب أنباء ما كانوا فيها يستهزئون يستهزئون أبو جعفر حسب الهمزة وأما حمزة وصفا فلو التسهيل يستهزئون ورول الابدال يستهزيون ورول حذف أبو جعفر يستهزون قال نرى وكم أهلكنا نقل سكت من قبلهم من جمع من قرن مكناهم من جمع في الأرض نقل سكت ما لم نمكن لكم نمكن لكم الغنة في اللام لغير صحبات جدا ومن الجمع أرسلنا السماء عليهم حمزة ويعقوب ومن جمع مدرارة مفخمة للكل والأعجمية فخر مع المكرري مدرارا وجعلنا ترك الغنى الخلف الأنهار نقل سك تجري من تحتهم وتجري من تحتهم الأنهار واحدة بس هي دي لكن نزعنا ما في صدورهم غير تجري من تحتهم الأنهار جعلنا الأنهار تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم دي وحيد أما تجري من تحتهم الأنهار واحدة في الأعراف وواحدة في الكهف واحدة في يونس الذين عملوا عصاياتهم ربهم بيومهم تجري من تحتهم الانهار وفي من تحتهم ظلل في الزمر وتحتها الانهار تجري تحت الانهار دي في ايام 113 والباقي من تحتها فاهلكناهم من جنب بذنوبهم من جنب وانشانا وطبعا حمزه الزواق عليها نوع التحقيق والتسهيل ونوع الابدال الهمزة الثانية الهمزة الأولية هو التحقيق والتسهيل وهو الهمزة الثانية الإبدال وطبعا معاها أبو جعفر الهمزة الثانية الإبدال والأصبهاني متلقط والسوسي معبر بالخلاف والطريق من بعدهم من جم قرنا آخرين نقر سكت أخرين السكت يعقوب ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مفخمة للكل لماذا؟ لوجود حرف الايه؟ الاستعلاء ورقة قراءة إذا ما كسرت كذاك بعد الكسرة حيث سكت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا حرف استعلاء في القرآن كله خمس كلمات قرطاس مرصاد إرصاد قبل مرصاد وفرقة والخرف في فرق اللي كسر من جدد القاف فلمسوه بأيديهم بكثير الصلة بأيديهم يعقوب ومن الجم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين المدود وسحر مبين ترخيص الراء للأزرق طبعا قبل الناقلين لو وقف على حمدل والتحقيق قولوا السكت وله النقل. يبقى التحقيق مع سكت وعدم وله النقل. صار من الاخرين طبعا في النقل الورش وصواقا وسياسه البدن. وقالوا لولا انزل عليه ملك، عليه ملك بكثير صله ملك ولو ترك وضع الخلف، ولو انزلنا نقل سكت ملكا لقضي. طبعا الغنى الغير صحبه جودا لقضي الامر نقل سكت ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا جعلناه ملكا صلة لابن كثير ملكا لجعلناه غير صحة جودا الغنى في اللام لجعلناه رجلا ولا لبسنا تكرهون الخلف ولا لبسنا عليهم حمزة وعقوب ومم الجمع ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل. طبعا لما فسحنا عاصم وحمزة والبصريان ولقاديس تهزئ. و طبعا البخل الايه ولقادو اللي ضم عند الوسط وجوز تهزئ. وطبعا ابو جعفر استرجي وصل الوقت وحمد وصل من قبل فحيق حمزه بالاماله الذين سخروا منهم الراء الازرق منهم من دم ما كانوا فيه يستهزئون يستهزئون ابو جعفر وحمزه له التسهيل والابدال والحز وله تخفيف قياسي التسهيل والابدال يستهزئون وله تخفيف قياسي الحز من همزه يستهزئون ده بالعكس. قل سيروا في الارض سيروا الراء الازرق في الارض نقل سكت الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين مكذبين على السكت يعقوب. كل من ما في السماوات والارض نقل سكت قل لله كتب على نفسه الرحمة كسائي وحمزة بالخيرات الطيبة لا يجمعنكم من دم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا بالكل لانه انتقل على ساكن وهو قبل ساكن بين ساكنين ولا الناس وهم مطمئن قبل ساكنين. الذين خسروا انفسهم طبعا تركات الراء والازرق يبقى نفس التحركات وانفسهم من جمع فهم لا يؤمنون من جمع ولا يؤمنون الابدال والتحقيق لا يؤمنون. و له ما سكن في الليل والنهار والنهير الإمالة والتقبيل والفتح وهو السميع العليم رد سنة بالحز مسكن الهاء والبائي وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض نقل سكت وأغير الأزرق وقل نقل سكت وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم. طبعا الاسكان قد سلب الحزن. قل اني امرت المدنيان يفتح الياء والباء بالاسكان وحيث من قبل المنفصل امرت ان اكون نقل سكت اول من اسلم نقل سكت ولا تكونن من المشركين. مش عارف ده كتير عليكم قوي ده احنا متاخرين كمان. طيب نعلق على هذه الايات التي وردت. الله المستعان. سوره الانعام مفردها نعم وتتكلم عن التوحيد من بدايه السوره الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعملوا عديل لله ومثيل ومشابه ومكافئ لحد اخر الصورة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومرورا بانعام وقالوا هذه انعام وحرث حجر وقف على الاصنام يعني بحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ربنا ما جعل هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خلصت من ذكورنا يعني للرجال فقط للذكور فقط ومحرما على ازواجنا. من قال هذا الكلام؟ ثم يحرموا مرة الذكور ومرة الإناث، هل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني بعلم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هذا كله افتراء على الله. قل لا أجد في إضافة إلي محرما على طعام أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير كذا، هذا هو المحرم، غير ذلك ليس بحرام. فالصورة يفوح منها التوحيد من أولها إلى آخرها. في عنصر بارز في الصورة، صورة الأنعام، يتكلم وتتكلم بالتوحيد. وصورة الأنعام هي صورة مكية ومن الصور الطويلة، وتدور محورها حول العقيدة وأصول الإيمان. وطبعا الصور المكية بخلاف الصور المدنية، الصور المدنية مثل البقرة والعمران والنساء والمائدة، لكن الصور المكية مثل الأنعام لم تتعرض لشيء من أمور القتال أو محاربة الخارجين على دعوة الإسلام كما ورد في سورة المائدة. لم تتحدث عن أهل الكتاب اليهود والنصارى ولا على المنافقين، لكن سورة الأنعام شأنها شأن الصور المكية، تناولت قضايا تخص العقيدة، تخص الإيمان، تخص قضية الألوهية، قضية الوحي والرسالة، قضية البعث والجزاء. نتكلم على كفار قريش. طبعا الحديث على سورة الأنعام له سلاح الحجة الدامغة، دلائل باهرة، برهان قاطع، طريق إلزام وإقناع. الصورة مكية فنزلت على قوم مشركين كافرين يعبدون الأصنام، فبتكلم الصور المكية شأنها صور شأن الصور المكية، فيها اسلوب تقريري واسلوب تلقيني. في اسلوب صورة الانعام اسلوب تقريري واسلوب تلقيني، اكتبوا اسلوب ايه؟ تقريري واسلوب تلقيني. اسلوب التقريري يعني القرآن يعرض ادلة متعلقة بالتوحيد وبالعقيدة يدل على وجود الله مثلا، على قدرته، على سلطانه، على قهره. في سورة شأن مسلم يضع ضمير غائب عن حس حاضر في القلب. لو في قلب سليم راشد يفهم. فمثلا يقول هو الذي خلقكم من طين، دلالة على خالق مدبر حكيم. هو الله في السماوات وفي الأرض، هو الذي يتوفاكم بالليل، هو القاهر فوق عباده، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هذا اسمه أسلوب تقريري. هل أحد ينكر ولا يقر هذه الأمور؟ هذا اسمه أسلوب تقريري. إرنتم من خلق السماوات والأرض؟ من خلقكم من طين؟ من يتوفاكم بالليل؟ من قاهر فوق عباده؟ كأن الكلام هكذا يعني. هذا اسمه أسلوب تقريري. اكتبوا سورة الأنعام تعتمد على أسلوبين، أسلوب تقريري وأسلوب تلقيني. فالتقريري يعني ايه؟ واحد ينكر فضلك، تقول له مثلا ألم أعطيك مالا بالأمس، ألم أعطيك كذا، ألم أعطيك كذا. لا يمكن تسأله هذا السؤال إلا هو سيقر بما تريد. فالصوت الأنعام تعتمد على أسلوبين، أسلوب التقرير هو الذي خلقكم من طين، هل في أحد ينكر ذلك؟ هو الذي يتوفاكم بالليل، هو القاهر فوق عباده، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هذا اسمه أسلوب تقرير. أما عن أسلوب التلقيني يظهر مثلا في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تلقين الحجة في وجه الخصم، ف فتأخذ عليه سمعة، تملك عليه قلبه، ولا يستطيع التخلص أو التفلل. اسمه التلقين، بأسلوب سؤال وجواب، يسأل ويجيب. مثل مثلا قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. هذا اسمه التلقين، يعني بلقانه سؤال وجواب، وتأخذه وتأخذ تملك عليه سمعه وقلبه وبصره وكل شيء. اسمع مثلا سؤال التلقين، مثل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، شهيد بيني وبينكم. شوف اسلوب تلقيني، يلقن الحجة، ياخذ مسامع من امامه، لابد ان يعني يقر ويعترف. ويعتبر كان اسلوب توقيت فصل وحاصر كمان. مثلا قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم، من اله غير الله ياتيكم به. اسلوب تلقيني، يلقنك الحجة ويقنعك ويأخذ سمعه وقلبه وبصره. ومثال آخر للأسلوب التلقيني، سؤال وجواب، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. لماذا لا تنزل معجزة يعني وآية؟ الجواب قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله قطع نزل آية، لكن لا يعلمون انه لو نزلت الآية ولم يؤمنوا سيحلكون. افهموا اسلوب عندي، اسلوب تقريري واسلوب تلقيني. اسلوب التقريري يعرض الأدلة وبحيث لا يماري، واسلوب تلقيني سؤال وجواب، ياخذ السمع والبصر والفؤاد وكل شيء. فالسورة تتكلم مع المشركين وتفهمهم بالبراهين القاطعة وتقسم ظهر الباطل. ولذلك كانت سورة الأنعام لها شأن في تركيز الدعوة الإسلامية، وتقرر حقائق الدعوة، وتثبت دعائم الدعوة، وتفند شبه المعارضين بطريقة التنويع العجيب في المناظرة والمغادلة، بطريقة التقرير تلقين. طب ايه بقى؟ تقريري وتلقيني. مفهوم الكلام؟ وتذكرنا طبعا بالانبياء وترشدنا وترشد الرسول صلى الله عليه وسلم الى اتباع هدى الانبياء وسلوك طريقة الانبياء في احتمال المشاق والصبر عليها، وبتعرض لحال المكذبين يوم الحشر بألوان مختلفة، وتعرض تصرفات الجاهلية بالتحليل والتحريم وتقضي بالتسنيد والإبطال، وتعرض في الربع الأخير الوصايا العشر التي نزلت في الكتب السابقة. قل تعالوا وأتوا ما حرم ربكم عليكم، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على ذي أحسن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا حتى لا تقولوا ما جاءنا من، أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة. بينة شيء بين واضح لا يختل عليه اثنان، سورة كاملة اسمها سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ شيء البين الواضح، رسول من الله محمد يبدو صحفا مطهرة. و طبعا الصورة يعني فيها كمال المقصود وبديع النظام، وباسلوب تقريري واسلوب تلقيني. اسمع مثلا الآية دي، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. مستحيل لك بقى مساله الابتلاء والاختبار وتبعات الحياه ولكن كله يرجع الى الحق. سريع العقاب الغفور الرحيم. اتسمت الصوره باسم الانعام لماذا؟ لورود ذكر الانعام. وجعل الله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. جعلوا الانعام البحيره بحر اذنها تكون اذانها الانعام والسائبه سائبونها الاصنام. وجعل الله مما ذرأ مما خلق من الحرث والانعام نصيبا. طب هذا اللي بزعمهم وهذا لشركائنا لما كانت كلام خطير جدا بطريقة تقريرية وطريقة تلقينية. وطبعا وقالوا هذه أنعام وحرث حج وقف على الأصنام. هذه الأنعام حجر للأصنام وقف الأصنام. وهذا الحرث هذا الزرع وقف الأصنام. الأصنام لا تأكل ولا تشرب. الكهنة يضحكون عليهم ويأكلونها ونبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. ما هذا؟ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خلاص وطن الذكور لهم حرام على زوجنا وان يكن ميته البحيره او السائبه ان انجبت ميته فهم في شركاء ذكورا واناثا. من قال هذا الكلام؟ كلام طبعا اكثر احكام سوره الانعام موجهه للمشركين وكيف يتقربون الى الاصنام بهذه العبادات. كل شيء في العبادات باطل ما لم يكن دليل تشريعي وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يكن دليل بتحريمه وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يكن دليل بإباحته. طبعا صوت الانعام نزلت بمكه ليلا جمله واحده حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح كما ورد في محاسن التاويل. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يسوون بالله الغير المسيل يجعلون الله المسيل والعديل والمشابه والمكافئ. ليس كمثله شيء. الله ليس كمثله شيء. لم يكن له كفوا احد. لا يمكن. طبعا في ناس قالوا يعدلون يجعلون له عدلا وشريكا. عدل فلان بفلان سواه به يعني. وفي ناس قالت بربهم يعدلون الباء هنا للتضمين اي عن ربهم يعدلون اي يعدلون عنه لغيره. يعني في ناس يقولون مثلا البدوي او المرسي او الحسين وربنا هذا عمله له عديل ومثيل ومشابه ومكافئ. عمله له شريك. لكن في ناس يقول لك لا ده البدوي والسيد في ظهرك. وقال شمتين للسيدة يعني ايه عدلوا عن الله لغيره. ربهم يعدلون يعني يعملوا عديل شريك ولا بربهم يعدلون يعني عن ربهم يعدلون عنه لغيره اذا كانت بالتضمين. تمترون تشكون ان ترى في الامر اذا شك فيه. من قرن امة مقترنة أمة مقترنة مدة من الزمان ومنه حديث خير القرون قرني قرن وأصل القرن 100 سنة وأصبح يطلق على الأمة من الناس تعيش في ذلك العصر. إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وكلفت في قرن فأنت غريب. وأصلا سمع لي مدرارة غزيرة دائمة. لو نزل عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر. هم قالوا لن نؤمن لنقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه يقول انك على حق. فرد الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس في صحيفه يعني يكتب فيها لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر. هم يريدون ملكا لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لبسنا عليهم يعني خلطنا عليهم ولبست عليه الامر يعني خلطت عليه حتى اشتبه عليه. ولا ينفع يكون ملك لابد ان يكون بشر حتى يكون قدوه. لان عندما اقول مثلا يعني هذا ملك، فكيف اقتدي به؟ هذا ملك، هذا اسد، اقتدي باسد اقتدي بملك؟ لكن عندما انزل بشر مثلكم يبقى قدوه ويقضى عليه الابتلاءات، اشد الناس بلاء من الانبياء ثم الامثل فالامثل. فحاق بالذين سخروا منهم حاق يعني نزل بهم واصابهم. سبب نزول سورة الانعام كفار قريش قالوا يا محمد والله لا نؤمن حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه اربعة من الملائكة يشهدون انه من عند الله وانك رسوله. فانزل الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. كما ورد في اسباب النزول. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، بدأ الله سبحانه وتعالى بحمد نفسه تعليما لعباده ان يحمدوه بهذه الصيغة الحمد لله. وهذه الصيغة الحمد لله جامعة لسلوك التعظيم والتبجيل والكمال، واعلاما ان الله هو المستحق لجميع المحامد، لا ند له ولا شريك ولا نظير ولا مثيل. يعني كأنه قال احمدوا الله هو الرب المتفضل بصنوف الانعام والاكرام، اوجد وانشا وابتدع خلق السماوات والارض بما فيها من انواع البدائع واصناف الروائع. الحمد لله خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بعد ذلك يعملون له عديل ومثيل ومشابه ما ينفع. وجعل الظلمات والنور، انشا الظلمات والانوار، ولم نقل الانوار قال النور لان النور واحد له وجه واحد، اما الظلمات كثيره. وجعل الظلمات شعب الضلال متعددة ومسارك متنوعة، وأفرض النور لأن مصدر النور واحد هو الله الرحمن منور الأكوان. وهذا رد على المجوس الذين يعبدون النار ويعبدون غيرها من الأنوار. وجعل الظلمات والنور، وقولهم إن الخير من النور والشر من الظلمة، فالمخلوق لا يكون إلها ولا فاعلا لشيء من الحوادث. ثم الذين كفروا بربهم يعددون، بعد تلك الدلائل البيانة والبراهين القاطعة، يشركون بالله يسوون به أصناما نحتها بأيديهم وأوهاما ولدوها بخيالهم. هذا تعجب من فعلهم وتوبيخ لهم. وطبعا الآية تدل على قبح فعل الكفار. وطبعا كنا ربنا علمنا الحمد لله مهم قوي المسألة دي. يعني لو قمنا مثلا بعد نوم مثلا ونحن في صحراء ثم وجدنا من اتى لنا بطعام وشراب وخيرات، الا نقول من الذي فعل هذا لنشكره؟ طيب الكل سيختلف في الشكر والحمد. فالله علمنا كيف نحمده فقال قولوا الحمد لله، ولم يقل ذلك، لكن الحمد لله خبرها لفظ الانشاء معنا وكانه قال قول الحمد لله. ويتساوى فيها بقى العالم والاديب والفقيه وغير الفقيه. فالحمد لله تحتاج الى عمد، والشكر لله يحتاج الى شكر، والحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها ايه؟ نعمه. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا يوبخ الكفار. وفي تقرير كيف الذي خلق السماوات والارض وجعل هذه الايات تعدلون به وتعملون له عديل وتشركون به، كما يقول مثلا يا فلان اعطيتك ثم اكرمتك ثم تشتمني. يعني بعض وضوح هذا تشرك به ثم يعقب فيقول هو الذي خلقكم من طين، يعني خلق آدم من طين، خلق أباكم آدم من طين، ثم قضى أجلا، حكم وقدر أجلا من الزمن تموتون عند انتهائه، وأجل مسمى من عنده أجل آخر لبعثكم جميعا. فالأجل الأول الموت والثاني البعث والنشور. ثم أنتم تمترون تشكون أيها الكفار في ذلك، وتشكون في البعث وتنكرونه بعد ظهور الدلائل والآيات. اسلوب تقريري دي، وهو الله في السماوات وفي الارض. احنا قلنا بقى احنا هنمشي على اسلوبين، تقريري وايه تلقيني. نسيتم تعبتم اكمل ام نمتم؟ اسلوب تقريري وتلقيني، اكتبوا بالله عليكم، اكتبوا بعض الكلمات تفهموا. هو الذي خلقكم من طين آدم ثم قضى أجله، وأجل مسمى عنده، الأجل الأول الموت والثاني البعث، ثم أنتم تمطرون تشكون في البعث. وهو الله في السماوات وفي الأرض، المعبود المعظم في السماوات والأرض، فيعبد وحده مقرر له بالإلهية، مفروض متبعونه رغبا ورهبا. هو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، السر والعلن، ويعلم ما تكسبون من خير أو شر، سيحاسبكم عليه طبعا. ثم أخبر على عناد الكفار وإعراض الكفار، فقال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، ما يظهر لهم دليل من الأدلة والمعجزات أو آية من الآيات، آيات القرآن أو غيرها، إلا كانوا عنها معرضين، تركوا النظر فيها ولم يلتفتوا إليها، بدل أن يستدلوا على توحيد الله ينكرون ويعرضون. ثم عقب فقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بالقرآن الذي جاءهم من عند الله. الحل فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سوف يحل لهم العقاب عاجلا أو آجلا، ويظهر لهم خبر ما كانوا به يستهزئون. هذا اسمه وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم. ثم حضهم على الاعتبار بمن سبق من الأمم، فقال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ألا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم السابقة بتكذيبهم الأنبياء، ألم يعرفوا ذلك؟ فخرج من الإعراض إلى التكذيب. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، منحناهم من سعة وتمكين ما لم نعطكم يا كفار قريش يا أهل مكة، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أنزلنا المطر غزيرا متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم من تحت أشجارهم ومنازلهم، حتى عاشوا في خصب بين أنهار وثمار، فأهلكناهم بذنوبهم لما كفروا وعصوا، أهلكناهم بسبب ذنوبهم البائنة السببية. هذا اسم تهديد بالكفار حتى لا يصيبهم بكفرهم مثل ما أصاب هؤلاء مع قوتهم متمكنين في الأرض ما لم نمكن لهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي حدث بعد إهلاك المكذبين قرنا آخرين وقوما آخرين، وفي تعريض للمخاطب بالإهلاك إذا عصى كما أهلك من قبله، فهذا تعريض لكفار قريش بإهلاكهم إذا عصوا واستمروا في العصيان كما أهلك من قبلهم. ثم عقب فقال سبحانه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، يا محمد لو نزلنا كتابا مكتوب على ورق كما اقترحوا، فلمسوه بأيديهم وعينوه، لمسوه بيد باليد ليرتفع أي إشكال ويزول كل ريب وارتياب، لقال الذين كفروا هذا إلا سحر مبين. لقالوا عند رؤية هذه الآية سحر واضح، المسألة انشق القمر قالوا سحر. الذين كفروا يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه معجزة، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. المطمئن قلبه لا يسأل عن معجزة، الكافر يتمحك ولما تأتي المعجزة يقول سحر. لو أنزلنا ملكا كما يريدون لماتوا من هول رؤيته، أنهم لا يطلقون الرؤية. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقد ذكرنا هذا لسحر. ثم إذا أجيبوا لطلبهم ولم يؤمنوا هلكوا. وقالوا لولا انزل عليه ملك. هل انزل على محمد ملك يشهد بنبوته وصدقه؟ لولا هنا بمعنى هلا للتحضير. هلا انزل عليه ملك بحيث نراه يكلمنا انه نبي، هذا من اباطيل الكفار، من خرافاتهم، خرافات منفقه يتعللون لما ضاقت بهم الحيل، لما اعيتهم العلل، ضاقت بهم الحيل فقالوا لولا انزل عليه ملك يخبرنا ويشهد بنبوته وصدقه. فرد الله ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، لو نزل ملك كما اقترحوا وعاينوه ثم كفروا لحق الافلاك. وهذه سنة الله، من طلب آية ثم لم يؤمن أهلكه الله حالا، ولا ينظر، لا يمهل، ثم لا ينظرون أي لا يمهلون، انظرني عن أمهلني، لا يمهلون. لو أجابهم لطلبهم ونزل عليه ملك وشهد بنبوته ثم لم يؤمنوا أهلكهم الله، ولا ينظرون، لا يمهلون ولا يؤخرون. وكأن الآية تعلل لماذا لم ينزل الملك، لماذا لم يجبهم لطلبهم، لماذا لم يجبهم في ذلك الاقتراح. كأنه يقول أنت تبحث عن حدفك وهلاكك، تبحث عن حدفك وظلفك بنفسك، لماذا؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل، لأنهم لا طاقة لهم على رؤية ملك، لا طاقة لكفار قريش على أن يروا ملك في صورته. لما لقد رأوه بالأفق المبين، سد الأفق جبريل 700,000 جناح، رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى لما قال له لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. فهم لا يقدرون أن يروا ملك. فلما عيتهم الحيل قالوا لولا انزل عليه ملك يشهد بنبوته. فكانه لما عيتهم الحيل اخذوا يتعللون، فكانهم قال لهم انتم تسعون الى هلاككم واهلاككم، لو نزل الملك ولم تؤمنوا لقضي الامر، لو انزلنا ملكا لقضي الامر، ثم لا ينظرون لا يمهلون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم يلبسون، لانهم لا يستطيعون أن يروا ملك على صورته. ولبسنا عليهم ما يلبسون لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم. لو رأوا الملك في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس ملك. لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى ملك من نور. الله يسلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد لا تحزن، لقد استهزأ برسل من قبلك، لقد استهزأ الكافرون من قبلك، من قبل الأمم، من قبل كفار قريش بأنبيائهم، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أي أحاط ونزل بهؤلاء المستهزئين بالرسل عاقبة الاستهزاء، وهذا أيضا تهديد للكفار. كلام لك يا جارة، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جار. هذا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يهدد الكفار، ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني الذين سبقوكم وكفروا بالانبياء لما استهزأوا بالرسل حاق بهم واحاط الله بهم بعقبة استهزائهم لهلاك، حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والحل قد سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لنا محمد للمستهزئين الساخرين الكافرين سافروا في الارض، سيروا في الارض، سيحوا في الارض، انظروا تأملوا ماذا حل بالكفرة من العقاب ومن العذاب، لتعتبروا بآثار من خلى من الامم وكيف اهلكهم الله واصبحوا عبرة للمعتبرين. سيروا في الارض ثم انظروا الوحيدة، لكن سيروا الأرض فانظروا كثيرا، ابحثوا عنا كده يعني. وهذا معنى أن السياحة قسمان، سياحة اعتبار وسياحة استثمار. اكتبوا السياحة قسمان، سياحة في الأرض أو السير في الأرض قسمان، سياحة اعتبار سيروا الأرض فانظروا. جاء للاعتبار، جاء لينظر حضارة قائمة مثل حضارة الفراعنة، هل اعتبر بها فعلا؟ منها قائم حضارة الفراعنة، ومنها حصيد هالك حضارة عاد، عاد إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أين هي الآن؟ اندثرت وضاعت، حصيد هالكة. سياحة الاعتبار تصير في الأرض فانظروا، الفاء للتعقيب مع الترتيب. يبقى هو جاء ليعتبر وللأسف لم يعتبر. أما السياحة الأخرى سياحة استثمار، جاء ليستثمر أمواله، نقول له بعد أن تستثمر الأموال عليك بالاعتبار. هذا هو معنى سيروا في الأرض ثم انظروا، أي بعد أن تنتهي من الاستثمار فتعالى للاعتبار. سيروا في الأرض ثم انظروا واحدة سياحة الاستثمار، أما سيروا في الأرض فانظروا كثيرا أن الذي يأتي غالبا في السياحة يعتبر، لكن للأسف لم يعتبر. أسلوب تقريري وتلقيني، اسمع، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لهم يا محمد، لمن ما في السماوات والأرض، لمن الكائنات خلقا وملكا وتصرفا. لماذا هذا السؤال؟ هذا سؤال يطيل حجة على الكفار. هذا السؤال سؤال تبكيت، سؤال ايه؟ تبكيت. اسمع بقى الإجابة، قل لله، قل لهم يا محمد، لمن ما في السماوات والأرض، لله، تقريرا وتنبيها، أسلوب تقريري، هي لله. والكفار يوافق بالضرورة على ذلك ولا يستطيع أن يخالف. هذا اسمه أسلوب تقريري، اقر بذلك، اقر أنت. من له ملك السماوات والأرض؟ لمن ما في السماوات والأرض؟ قل لله، لا يستطيع أن ينكر ذلك، اسمه أسلوب تقريري. ألم أعطيك كذا وأعطيك كذا و... ها؟ هذا اسمه أسلوب تقريري. ألم نزل أرضا لهذا و... وهكذا. قل لله، كتب على نفسه الرحمة، أي ألزم نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا. وهذا أسلوب تلطف في الدعاء إلى الإيمان والإنابة والعودة والرجوع والتوبة إلى الرحمن. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ربكم يا أخي، ربكم تعال إلى ربكم، هو رب. ثم كتب على نفسه الرحمة من أجلكم تفضلا وإحسانا، هذا تلطف في الدعاء إلى الإيمان. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لابد أن يحشركم من القبور مبعوثين إلى يوم القيامة، لا شك في ذلك، فيجازيكم بالأعمال التي فعلتموها. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أضعوها بالكفر والأعمال السيئة في الدنيا، لا يؤمنون، لا يقام لهم وزن في الآخرة، ليس لهم نصيب إلا الجحيم والعذاب الأليم. ثم يعقب فيقول سبحانه، وله ما سكن في الليل والنهار، لله ما حل واستقر في الليل والنهار. الكل عباده، الكل خلقه، الكل تحت قهره وتصرفه، له ما سكن في الليل والنهار. عموم الملك كل شيء لله، له ما سكن في الليل وما سكن في النهار، أو ما تحرك في النهار. في أساليب بقى عربية هنا بحثوا عنها، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم، السميع لأقوال العباد والعليم بالأحوال. أسلوب تقريري، قل أغير الله أتخذ وليا، استفهام توبيخي. قل يا محمد للكفار، أغير الله أتخذ معبودا وإلها، لماذا وكيف؟ قل أغير الله أتخذ وليا، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض، على غير مثال سابق، كيف؟ كيف أتخذ وليا غير فاطر السماوات والأرض؟ كيف أتخذ غير الله ولي؟ وليا يعني إيه؟ ما معنى وليا؟ ناصرا ومعينا. أغير الله أتخذ وليا ناصرا ومعينا؟ لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، الولي هو الله، الضار والنفع الله. نريد أن نرجع لخطب الشيخ كشك، من القوي، من الغني، من الولي، من القادر، من الواجد، من الماجد، من الواحد، وحد الواحد. والله يعني عندما استرجع هذه الخطب اجد فيها رجوع الى الرقائق، ترقيق القلوب مطلوب، مطلوب ان ترقى القلوب، ان القلوب قست، وزاد لهم الشيطان ما كانوا يعملون للاسف. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، كيف اتخذ ولي ومناصر ومعين غير الله، غير فاطر السماوات والارض، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، يرزق ولا يرزق، هو الرازق لخلقه ما غير احتياج لهم، لا احتاج اليهم، ولكن يطعم ولا يطعم. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. يعني كأن الله يقول للنبي محمد، قل لهم قل يا محمد ربي أمرني أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين، لا تكونن من المشركين، من الكفار المشركين الذين يعبدون الأصنام وربهم يعدلون. كأن الله أمره بالإسلام ونهاه عن الشرك. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف إن عبدت غير ربي عذاب يوم عظيم يوم القيامة، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين، هذه النجاح الواضحة المبينة. لا من يصرف عنه يوم القيامة هذا العذاب فقد رحمه الله، وذلك الفوز المبين. اكتب تقريري حتى لا أطيل عليكم، يعني أكتفي بهذا القدر، وأريد أن ترجعوا إلى الخطب العلماء الربانيين المخلصين، ونرجع الى استرقاق القلوب، من الواحد، من القادر، من المعز، من المذل، من المحيي، من المميت، من الحي، من القوي، من الولي، النصر المعين، من الواحد، وحد الواحد. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامحوني وآسف للإطالة وآسف للتأخير، ولو أني لم أكن السبب، لكن سامح الله من كان السبب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أي سؤال، أي اقتراح، اخرجوا للاستاذ، ربنا يبارك فيكم. من يريد الإجابة أو السؤال أو القراءة ورد.